رجل ترك الكثير من الصلوات عمدا وقد وفقه الله للتوبة، فهل يقضي الصلاة التي تركها؟ وإذا كان عليه قضاؤها وهو لا يعرف عددها فكيف يقضيها؟ يقول جمهور العلماء إن الصلاة إذا خرج وقتها دون أن يؤديها المسلم المكلف وجب عليه أن يقضيها، وخروجها عن الوقت إن كان لعذر كالنوم والسهو يوجب قضاءها، لحديث البخاري ومسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فالله يقول: وأقم الصلاة لذكري. وكذلك يجب القضاء لأنها صارت دينا عليه. وقد روى الشيخان أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه التي ماتت وعليها صوم شهر هل يقضيه عنها؟ فقال له: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. أما خروج الصلاة عن الوقت بغير عذر فهو يوجب القضاء أيضا كما قال جمهور العلماء، لأن القضاء إذا كان واجبا على الناس والنائم فهو على المتعمد أولى. وقول الحديث فليصلها إذا ذكرها يدل على ذلك، لأنه وإن كان تعمد تركها فقد تذكر ذلك بعد عندما أراد أن يتوب، لأن المراد بالذكر العلم. أما رأي غير الجمهور ومنهم أهل الظاهر فهو عدم قضائها إذا تركت عمدا، لأن القضاء هو على الناس بنص الحديث ولا يقاس عليه المتعمد، وعليه أن يتوب توبة نصوحا فقط، وعليه الإقبال على أداء الصلاة بعدها. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهناك قول عند الحنابلة بعدم وجوب القضاء على من تركها عمدا إذا طلبها منه الحاكم ودعاه إلى فعلها، لأنه في هذه الحالة يكون مرتدا عندهم، لكن هذا الرأي مقيد بحالة مخصوصة وهي طلب الحاكم. والخلاصة أن تارك الصلاة سهوا يجب عليه القضاء باتفاق العلماء، أما تاركها عمدا فيجب عليه القضاء عند الجمهور وهو الصحيح. والإنسان حر في كيفية القضاء من حيث الترتيب وعدمه على ما رآه بعض الفقهاء، ونختار هذا الرأي للتيسير، كما أنه يقضي ما علم أو غلب على ظنه أنه ترك بعد الاجتهاد في حصر المتروك، ولا معنى لانشغاله بالنوافل التي لا يحاسب عليها مع الإهمال في القضاء. وعلى تارك الصلاة عمدا مع وجوب القضاء أن يتوب إلى الله ويحافظ عليها ويندم على تقصيره ويعزم عزما صادقا على عدم التهاون فيها، كما يسن له أن يبادر بالقضاء قبل مباغتة الأجل أو تغير الظروف التي يعجز معها عن القضاء. ومن مات وهو يقضي ولم يتم الوفاء فأمره مفوض إلى ربه، وبحسب نيته تكون آخرته، والرجاء في رحمة الله كبير.